تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، يا مرحبا بالضيف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية المضيف من قلبنا الشغوف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. يا إخوتي فرحنا فرحنا بمقدم الشريف الشريف الشريف، ودارنا تسامت فوق الذرى المنيف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. طيورنا سعيدة سعيدة سعيدة بهمسها الشفيف شفيف شفيف، ترقرقت ودادا بحبها العفيف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. في دارنا شعاع من وجهه الظريف، زجوا له التحايا يا مرحبا بالضيف. وللخزام رقص تختال بالرفيف، يا ضيفنا يا ضيفنا حللت بالتشريف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف. تحية المضيف يا مرحبا بالضيف، تحية نزفها من قلبنا الشغوف.